الحين نقول نعم العام فقه وهي ما ينبت من الشعر تحت الشفة الشفة هذه من اللحية. الأخوة يسألون أسئلة خاصة أنهم يسألونها بعد الدرس، يقول هل يجوز للإنسان صلاة النافلة بعد صلاة العصر؟ صلوات النوافل لا تجوز في أوقات النهي، وهي ما بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر مترين، وما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ووقت الزوال وهو الذي يسبق دخول وقت الظهر، فهذه ثلاثة أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها. وهذا في غير الحرم، أي في غير المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك وقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فلو أن إنسانا طاف وصلى ركعتين الطواف بعد العصر أو بعد الفجر فإن عمله صحيح إن شاء الله ولا إثم عليه. يقول هل يجوز للإنسان أن يعمل عمرتين في عام واحد؟ هذا سبق الإجابة عنه، يقول استعمال العرانيين لأبوال الإبل على الاستحمام هل له دليل صريح؟ نقول نعم، الدليل الصحيح الصريح هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها ويغتسلوا بأبوالها. يقول إنسان اشترى سيارة 45,000 ريال، منها 5,000 تدفع مقدما والباقي على أقساط شهرية كل قسط 1,500 ريال، ولم ينقل ملكيتها للمشتري بل اتفقا على أن يبيع المشتري السيارة ثم تكون المكاتبة بين البائع الأول والمشتري الجديد، وعرضت السيارة للبيع فوصلت قيمتها إلى 27,000، فأتى المشتري الأول لصاحبها الأصلي بكاتب المشتري الجديد وعرض عليه أن يشتريها منه بسعر السوق دون اتفاق مسبق بينهم، بعد السؤال طلبة العلم قال هذا جائز، اشترى البائع الأول السيارة ولا يزال المشتري يدفع القيمة 13,000 على أقساط. قال هذا السؤال صحيح. أولا ينبغي للإنسان في مثل هذه المعاملات أن لا يشتري بضاعة إلا من مالكها، فلا تتفق مع شخص وتبرم معه عقد وهو لا يملك البضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. فلو أن إنسانا باعك شيئا وهو لم يملكه بعد فالعقد باطل ولا يصح. الأمر الثاني هو أن الإنسان يعتبر في معاملاته عند إبرام العقد بالصيغة الأصلية من الإيجاب والقبول من أهلهما، فإذا قال بعت وقال الثاني اشتريت وتفرقا على ذلك فقد لزم البيع، ولو لم يكتب ولم تنقل الإجراءات النظامية أو التوثيقية الأخرى. إذا كان عنده شاهدان وقال بعتك هذه السيارة بمبلغ كذا وقال اشتريتها فقد تم العقد، وكونه يسجل أو تنقل الاستمارة أو نحو ذلك هذه إجراءات لاحقة وتوثيقية والعقد يتم من دونها. فإذا اشتريت سيارة من بائعها بسعر معين واتفقتم على ذلك وتفرقتم فقد تم البيت، وما يترتب على ذلك من تأخير نقل الملكية إلى أن تبيعها أنت وينقلها هو باعتبار اختصار للإجراءات أو نحو ذلك، هذا يخضع للأنظمة المرعية في البلد وهل يترتب على ذلك مفسدة أو لا. فهذا هو الذي ينظر فيه لهذه الأمور. وأما كونها بالأقساط الشهرية وكونها بأغلى سعر فهذا حسب ما اتفقتم عليه، وكونه يبيعك إياها مؤجلة مؤجلة الثمن أو على أقساط شهرية بسعر أكثر من بيعها نقدا، ما دمتم اتفقتم على هذا وقت العقد فإنه لا بأس به. من المشتري هذه إذا أن إنسانا باع سلعة ثم اشتراها من البائع بأقل مما باعها عليه فهذه مسألة العينة، ومسألة العينة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن تحريم ذلك بقوله إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فكون البائع هو الذي يشتري السلعة من المشتري منه بأقل مما باع عليه هذا العمل محرم ولا يجوز. هذا يقول ما حكم الطواف في سطح المسجد الحرام وقت الزحام مثل الحج؟ نقول هذا جائز سواء كان في السطح أو في الدور الثاني أو في الدور الأرضي، فإن هذا كله طواف بالكعبة وهو جائز لا إشكال فيه. يقول أيهما أفضل في الصدقة، النقود أم اللحم أم التمر؟ ما أدري القصد في الصدقة، هل قصد الفدية؟ الفدية لها صفات معينة أو الكفارة كذلك، فإذا ورد عن الشارع فدية الإطعام فالمراد بها شيء معين، وكذلك الكفارة لو أراد فيها الإطعام فالمراد به شيء معين وهو ما يقتات ويدخر من البر أو الشعير أو التمر أو نحو ذلك. وأما إذا كان صدق التطوع فإنها جائزة في كل ما أردت، والأفضل فيها ما يناسب حال الناس في الوقت الذي تريد إخراجها فيه. يقول إذا اقترض مني شخص مبلغا من المال هل يجوز لي أن أحتسبه من الزكاة علما بأنه محتاج؟ لعل قصده أن يسقطها عنه. نقول الزكاة لا بد فيها من إخراج، فلا يسمى الإسقاط زكاة، وإنما تنظره كما قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما أن تعتبرها من الزكاة فلا، لأن الزكاة لا بد فيها من إخراج لها. يقول لي عم شقيق توفي وقد كتب لي حجة بقطعة أرض أو كلمة نحو آلاء لخطمه واضح 3.5 قراط، وأنا كنت غير موجود ولم يطلب مني الثمن علما بأني كتبت حجة أنها قبض الثمن مني ويرث عمي والد 3 خواص مقابل. فما هو الحكم؟ هل أعطيهم؟ على كل حال في مثل هذه المسألة يحتاج إلى مزيد إيضاح. من هم ورثة عمك؟ من هم أقاربه؟ ليس له أولاد وما شابه ذلك، فلعلك تسأل فيما بعد. يقول قبل حوالي 15 سنة اعتمرت أنا ومعي شابين أحرما بالعمرة، ولكن اكتشفت خلال العمرة أنهما لم يكملا عمرتهما واعترفوا بذلك علما بأنهم في هذه الأثناء غير حريصين على الصلاة بل يتركونها في كثير من الأحيان، وقد تزوجوا ورزقوا بأولاد خلال هذه المدة، وقد حجوا واعتمروا كذلك خلال هذه المدة. يقول بدأ يشغلني أمرهم مؤخرا، فماذا علي أن أفعل تجاههم؟ ما دام أنهم تاركين للصلاة أو يتركونها فعمرتهم تلك لا يعتد بها. إننا بعد ذلك هل استقامت أحوالهم وصلحت أمور دنيا دينهم أم لا؟ إذا كانت استقامت أمورهم فإن عليهم أن يجتهدوا في الأعمال الصالحة ويؤدوا عمرة صحيحة وحجا صحيحا، وأنت ذكرت وأشرت في سؤالك إلى شيء من هذا. ومن ضيع الصلاة فهو من الناس وها أضيع، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وأنها هي الفارقة وهي العهد بين المرء وبين الكفر والشرك. كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالإنسان الذي يترك الصلاة لا ينظر هل حجه صحيح أو عمرته أو زكاته أو صيامه، لأن الصلاة هي عمود الدين، وإذا ضيعها فغيرها أضيع، وهي أول ما يسأل عنه يوم القيامة، فإن نجح فيها نظر في البقية، وإن رتب لم ينظر في البقية. فعلى الإنسان أن يجتهد في إقامة الصلاة، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. وإذا أن الإنسان التزم بها وأداها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها في أوقاتها، فإن هذا يرجى له الخير. وأما إذا كان متلاعبا ومستهينا بها، فإن الله تعالى توعده بالعذاب الأليم، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق الذين يتخلفون عن الصلاة، والله جل وعلا وعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بواد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، وهم يصلون لكنهم يؤخرونها، فما بالكم بالذين لا يصلون. نسأل الله تعالى العافية من كل سوء. يقول: كيف تزال النجاسة في بول أو غيره من المفروشات كالموكيف ونحوه والسجاد؟ هذا إذا كان تحته تراب يصب عليه الماء وينزل للتراب الذي تحته، وإذا كان تحته بلاط أو اسمنت ونحو ذلك، فالأولى أنه يوضع تحته إناء ويصب الماء عليه ويغمر لينزل إلى ما تحته. وعلى كل حال إذا نزلت النجاسة من الفراش الموكيت أو السجاد إلى ما تحته فقد طهر. إذا انتهت مدة إقامة المرأة الحائض في مكة وستسافر وعليها الدورة، فكيف تؤدي العمرة؟ وهل تحتسب لها عمرة بدون طواف أو سعي؟ نقول: لا، إذا كانت اشترطت في إحرامها فإنها إذا أرادت أن تسافر وهي لم تطهر تتحلل ولا شيء عليها، وإذا كانت لم تشترط عند إحرامها فإنها تبقى حتى تطهر، وإن سافرت فإنها تسافر وهي محرمة وتبقى بإحرامها حتى تعود ما يقربها زوجها، ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيئا حتى تعود إلى مكة وتكمل عمرتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن صفية أنها حاضت قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: إذن فانفروا. ومعنى أفاضت يعني طاف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن في الحج، وطواف العمرة ركن في العمرة، فلا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض، وتبقى وتنتظر مع محرمها. فإذا كانت تتضرر هي أو محرمها بالبقاء فإنها تسافر إلى بلدها وتعود إذا أتيح لها الفرصة، لكنها طوال المدة تبقى بإحرامها. هذا يقول لقد هجرت زوجتي مدة طويلة ولم أنفق عليها في هذه الفترة، فهل علي شيء؟ والآن طلقتها عرض الوسادة. لا لن تذكر هل هي ناجد أو لا، لكن الظاهر من سؤالك أنك أنت الذي هجرتها. وعلى كل فأسلوب الهجر هذا من أساليب التأديب الشرعي للمرأة. الله تعالى يقول بعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا. والإنسان لا يستمر في الهجر، إنما يهجر في الفراش، بمعنى في المضجع عند النوم يهجرها في الكلام، أما أن يهجرها دائما فلا. الأمر الثاني أن النفقة لازمة على الزوج لزوجته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالزوج مكلف بالإنفاق على زوجته من سكنى ومأكل ومشرب وملبس. وكونك الآن طلقتها إذا أنها لم تسقط حقها عن المدة الماضية فإنه يلزمه. أتيت إلى مكة وعندما وصلت الميقات نويت الإحرام لأبي، وبعدما انتهيت من العمرة قمت بزيارة المسجد النبوي ثم رجعت إلى مكة ناويا الإحرام بأمي، فما حكم ذلك؟ نقول هذا العمل صحيح وأنت مأجور إن شاء الله. يقول إنسان أحرم للعمرة وكان لابسا الجزم وبها مخيط ولا يعلم، فما الحكم؟ نقول الجزم أو الكنادر أو غيرها إذا كانت